وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله ما كان حجتهم إلا

فلله الحمد رب السماوات صدق الله العظيم.